السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن يعفو عنا وعنكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا مقبولا، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. تكلمنا المرة السابقة عن مفهوم المرة قبل السابقة عن مركزية الآخرة، ثم تطرقنا إلى عين الدنيا عمياء لا ترى، أن الإنسان لما ينظر بنظرة غير شاملة في أحداث كتيرة جدا مش هيعرف يترجمها، لأن هو بينظر بعين محدودة. والشرع يريد منك أن هذه العين لا تكون محدودة، لا محدودة المكان ولا محدودة الزمان ولا محدودة الأحوال. وقلنا مواقف لبعض الصحابة اللي كان يشوفها من بعين الدنيا كان غالبا هياخد موقف مختلف وهيترجم ترجمات مختلفة أوي. خلونا نكمل النهاردة على هذا المفهوم، لعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا بالحكمة وفصل الخطاب، لأن الأشياء دي محتاج أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للحكمة. إن الله سبحانه وتعالى يوفقك كما وفق داود، لأن الأمور ديت لما تتضح بدري الله سبحانه وتعالى بيسددك وينعم عليك نعيم خاص. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم وينعم علي وعليكم بما ينفعنا ويشرفنا غدا. في صحابي كتير منكم ممكن يكون عارفه، لكن ربما بنحتاج أن احنا يعني الصحابة دول رضي الله عنهم مهما نتكلم عنهم هتلاقي دايما ان قلبك بيرفرف عما بتأتي سيرتهم. تحس انك لا صعب انك اسمه يجيلك ولا وتسترجع ذكريات معينة كده. الذكريات ديت هي ذكريات من حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حبك لدينك، تتذكر ذكريات هؤلاء في بذلهم للدين من غصب عنك، شيء يطرق قلبك بلا استئذان. الشخص اللي معانا النهاردة اللي يأكد على المعنى دوت، ودول يعني اعتبروا ان اللقاءات دي هو تمهيد انك ان احنا نتكلم في سيرة ابي عبيدة ابن الجراح، لان ليه ارتباط باحداث الشام، لكن ابو عبيدة ده محتاج تمهيد، محتاج انك توفق كتير، انك تتردع عن الصحابة، محتاج انك تعيش جو نفسي كده مختلف عشان تبدأ تدخل على سيرته. لأنه هو كثيرا كان ما يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والمدح والحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمد له أفعال ومواقف كثيرة أوي، وكان يثني عليه ثناء عطرة، والخلفاء من بعده صلى الله عليه وسلم. فهو حاجة مختلفة، وهو سبب في القعدة اللي احنا فيها دي، هو أحد أسباب القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي رضي الله عنه، وهتعرفوا ليه، هتعرفوا ليه، بل هو سبب في أصلا إن ربنا من على هذه الأمة بأبي بكر الصديق، هو سبب. وكأنه وفي كان يرد لأبي بكر بعض ما صنعه معه في أوائل الإسلام. عمرو بن الجموح ده واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعرج شديد العرج، فرجله فيها عرج، وكان عنده 4 أولاد، وإن شئت فقول 4 أسود في الشجاعة والإقدام. وكانوا شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفخر، شوف السيرة الذاتية عاملة إزاي، يعني سيرته الذاتية من البداية كده عنده 4 أولاد كانوا مع النبي يوم بدر. يوم بدر ده يعني سورة الأنفال، يعني يوم الفرقان، يعني اعملوا آل بدر. فلعل الله قد غفر لكم. فشوف النفسية ديت نفسية واحد عنده 4 أولاد طليعة، ودول عمرهم ما هيخرجوا من بيت إلا إذا كان البيت ده بدري، البيت ده بدري الفؤاد. جات غزوة أحد، هو عاوز يخرج في جيش المسلمين، وطبعا يعني ممكن النهاردة نتكلم ليلة من ليالي أحد، نتكلم في ملمح أحد، لأن أحد دي يعني كنا منتظرين إن في غزوات تأتي في القرآن، يعني بفهمنا احنا القاصر ان الغزوات اللي فيها الانتصار كان يسهب فيها الكلام كتير. العجيب ان الآية ان الغزوة اللي كان فيها انكسار هي اللي تم الكلام فيها كتير، كأن دروس الانكسار اعلى بكثير من دروس الانتصار، وان الأمة محتاجة تفهم في اوقات الأزمات ماذا تفعل. عشان كده سورة آل عمران هي كأن الله يعني يصطفي القلوب التي تعيش معها، كما اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فسبحان الله. المهم غزوة أحد لما جت هم عاوزين يخرجوا، عاوز عمرو بن الجموح يخرج، وكان برضو مبشر كان في واحد من الصحاب عاوز يخرج، ابن عبد المنذر أظن، وولاده منعوه، قالوا له لا أنت رجل كبير سنك ورق عظمك وقد أعذرك الله. فراح رايح للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أولادي يمنعونني الشهادة. ناس سلكة هم بيشوفوا الحاجات بعيون مختلفة، هم لهم عيون غير عيون الكثير. ولذلك قلنا كتير ان انت مش هتعرف تفهم كتير جدا من الاحداث اللي حواليك. عارفين النظارة ثلاثي الابعاد اللي الناس بيلبسوها كده احيانا، في الشباب بيتفرجوا عليها في الشاشات وكده في افلام الكرتون والحاجات دي كلها، هو برضو في احداث كتير جدا في القدر لو ما لبستش نظارة وحي السماء ما انتش فاهم حاجة، هتلاقي دايما الصورة معلقة، دايما في شبورة، دايما في حاجة مش فاهمها. فالمهم جدا يكون ليك نظر. ولذلك كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السماء، قد نرى تقلب وجهك. يا سلام. فالوجه ده دايما وجه القلب ده دايما باصص فوق. ليه؟ لأن القلب ده زي المراية، عما تسلطه في حاجة بينعكس ضوءها، بينعكس الصورة. فلو تسلط في السماء، لو بصيت في القلب هتلاقي السماء، تلاقي السماء باتساعها بصفائها بحاجة كبيرة قوي. لو بص على الأرض، بص في القلب ده مخنوق، واللي بيرمي ورد بينزل عليه ايه؟ يعني انت لو مسكت ورد كده ورحت رميه فوق هينزل عليك ايه؟ هينزل عليك ورد. طب واللي مسك تراب وبيرميه فوق هينزل عليه تراب. واخدين بالكم؟ فهو على حسب انت بترمي ايه. فاللي بيرمي في الأحداث دي ورد بينزل عليه الورد، اللي بيرمي تراب بينزل عليه التراب. فعلى حسب كل حدث بيمر عليك في حياتك شوف انت بترمي ايه، ايه اللي بترميه فوقك، ايه اللي بترميه لان هينزل عليك. فلو رميت ياسمين وفل هينزل عليك الفل والياسمين، لو رميت ماء زمزم هينزل عليك ماء زمزم، لو رميت بقى حاجة تانية هتنزل عليك. عشان كده ما هبط عليك إلا ما خرج منك، فنسأل الله السلامة. ولذلك الإنسان إذا عصر خرج منه أجمل ما فيه أو التانية. ليه؟ لأن العصر يخرج مكنون الداخل. على حسب انت عما في حاجة بتعصرك، الأحداث بتعصرك، الحاجات دي العصر ده بيخرج منك حاجات تانية خالص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فقد ولده هو قال إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن في درجة ضغط، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا في الآخر خالص لن يخرج إلا. فخرج الرضا والرحمة، الرحمة في الدموع والرضا في قسمات الوجه وفلتات اللسان. فهو مبشر قال له يا رسول الله أنهم يمنعونني الشهادة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لهم، هو حكى كمان الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله إني رأيت، كان لي ولد سبقه، فقال إني رأيت ولدي وقد قال لي، سألته قال نحن نسرح في أشجار الجنة وأنت ملحق بنا الليلة. أحيانا الواحد يسمع الرؤى دي كش يرجع يقول لي ده بقى إن شاء الله، طب والبنت هدير مين هيجوزها؟ خليك أنت بقى قاعد مع هدير. عمرو بن الجموح برضو مر بموقف فيه توترات زي التوترات دي، شوف البيوت فيها، شوف تعالوا نشوف مشاكل الناس عاملة ازاي، وهما بصوا فوق مشاكلهم كانت لفوق. فلما كانت غزوة أحد وأراد الخروج في جيش المسلمين قالوا لأبيهم إن الله قد عذرك، فهو يعلم إني أشتاق للشهادة، أنا مش قادر. وعلى فكرة يا جماعة الكلام ده مش خاص بيه هو بس، الكلام ده كان ثقافة عامة منتشرة، بنشوف سمرة ورافع وعبد الرحمن وعبد الله ابن عمر، وبنشوف زيد ابن ثابت، الشباب اللي هم ممكن دلوقتي يكونوا بيخرجوا مع بعض خرجة لعب، بيروحوا التمرين مع بعض بتاع، هم برضو شباب كده رايحين برضو ايه بربطة كده للنبي صلى الله عليه وسلم، عاوزين نخرج معاك يا رسول الله، سن 13 و14 سنة. فمين اللي غرس فيكم كده؟ اللي غرس فينا كده بيت مصنوع بالوحي، بيت مهتم بدينه، بيت عارف يعني ايه مسلم، وفي نفس الوقت سعد بن ابي وقاص لي اخ قاعد عمال يبعد ومش عاوز النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه في الصف، لان لو شافه هيرجعه، ليه سنه صغير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى. بتبكي ليه؟ هو عارف ان ده شرفه، هو اتربى في بيئة عرفته ان ده الشرف، عرفته ان ده الفخر، عرفته انك هتكرم يوم ما تكون واقف لخدمة دينك. فده انه يعيط ويبكي ويترجى النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم، درجة ان سيفه ما كانش عارف يمسكه، واخوه سعد رضي الله عنه بيحاول يربطه له عشان ايه يمسك. فحالة مختلفة تماما. ففي غزوة أحد هو عمرو بن الجموح عاوز يخرج بس ولاده منعينه، فخلاص هنشتكي لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الطبيعي الطبيعي من قبل ما نروح للنبي صلى الله عليه وسلم ونعرف القصة، احنا متوقعين اللي هيحصل، لإما النبي هيوافق لإما النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له ربنا عذرك ويمنعه يقول له ارجع، صح كده؟ خاصة ان الرجوع معانا، معانا آية في الوحي بتقول كده، ان ربنا سبحانه وتعالى اعذر الاعرج. تعالوا نشوف كده النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل ايه. اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان ابني، ان اولادي يعني، يريدون، عاوزين مني ايه بقى؟ يقول إن ولدي يريدون أن يحبسوني عن هذا الأمر، عاوزين يحبسوني عن الكلام ده والخروج معك فيه، والله إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. أنا عندي عيب الناس شايفاه عيب، بس أنا شايفه ميزة، اللي الناس شايفاه نقص أنا شايفه كمال، أنا عاوز أدخل على الله من الباب الذي حرمني منه. الله أكبر، أنا حرمت من هذا ولكن سأدخل على الله من هذا الباب. معاني كبيرة أوي، معاني كبيرة جدا، ما تعرفش تعلق على إيه ولا إيه ولا إيه. يا ترى اللي كان في قلبه اللي شايفينه عيب هوريه لكم كله ان هو ميزه، ولا ان هو كان حاسس ان ده في عيون الناس حاجه درجه اقل، فاراد ان الامر ده يزول منه ويزول هذا الانكسار فيكون افتخار، ولا الشيطان في يوم من الايام قال له ابتلاك وعافى غيرك فاراد ان يدحر الشيطان ويقول له هذا البلاء سادخل به جنتي. تعرفش هو كان عاوز يقول ايه ولا ايه ولا ايه؟ كان ممكن الشيطان يجي يقول له انت معذور، لكن هو بيقول لنفسه لا، حتى لو كنت معذور كل عائق ممكن يمنعني هخليه السلم اللي يرفعني، كل حجاب هقلبه باب ومش هخليه يحجبني عنه. سبحان الله. فهو لا يريد أن يستسلم أبدا. ليه؟ لأن من ركب جواد المحبة لا يسقط أبدا، عارفش يقع، عارفش يقع، خلاص بقى بيحب. فهو بيقول وإني لأرجو، وشوف كمية الانكسار والحياء، وهو بيقول لأرجو، بيقول أنا مش معنى كده يعني اللي أنا عملت حاجة كبيرة، ده أنا بس كل رجاء بس هو يقبل سيرضى عني. والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقول إيه دايما على طول الخط يا جماعة؟ النبي هتلاقوه كده، وبالتالي أصحابه تربوا كده، كل موقف تتوقع فيه رد معين سيبهرك رد النبي ورد أصحابه ورد كل من سار على هديهم، هتلاقي رد مختلفة. إيه بقى ماذا رد النبي؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم تعرف يعني تربية، تربية محمدية. فقال له النبي أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك. يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الأولى دي كأنه يجبر قلب أولاده ويشكر صلى الله عليه وسلم برهم له ويشكر لهم تلك الشفقة والرحمة، وكأنه يفتح قلوب هؤلاء ليستقبلوا ما بعدها. كان ممكن يبدأ به هو، لكن بدأ بهم. أول حاجة بيقول لهم إن أنتوا بتعملوه ده صح، اللي أنتوا بتعملوه ده كان صح، وأنا شاكر لكم هذا الصنيع. فتلاقي القلب ساح خلاص، ما عادش أصلا ده فيه باب ولا خلاص، قلبه بقى بلا باب. ثم قال لأولاده، خلي بالكم هو بيقول له كان بيرضى أولاده، يعني هو بيتكلم مع عمرو بيرضي أولاده، ولما راح يتكلم مع أولاده أرضى عمرو، ودي من الحاجات الرهيبة. يعني مثلا مش يروح يقول لعمري آه هخليك تروح، وبعدين يروح يقول لهم أنا شاكر لكم بس اعملوا، لا، تربية المقص دي العكس ده حاجة عالية قوي. وقال لأولاده ما عليكم ألا تمنعوا لعل الله أن يرزقه الشهادة، شهادة ويرزقه شهادة ويشفع ليكم وتتبسطوا، فأذنوا له بالخروج. فخرج. في ملمح في قصته، الملمح ده جميل قوي. هو عمرو رضي الله عنه، انتوا تخيلوا ان زوجته دلوقتي جنبه، المفترض تعمل ايه؟ وهو طبعا قاعد متألم، وطبعا في أحد الروايات يقول منعتموني الجنة يوم بدر، منعتموني الجنة يوم بدر. شوفوا يا جماعة على طول الخط هتلاقوا أن الصحابة موضوع الدنيا ده التنازع عندهم إن حدث لا يتعدى اللحظة، هو اللقطة، زي ما حكيت لكم قبل كده ربيع وكعب وربيع وابو بكر الصديق، مشهد عابر، مشهد البشرية العابر، لكن سبحان الملك، لأن هم سالكين حتى في الأمنيات. موضوع يعني مثلا فيش حد في يوم من الأيام راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هو عثمان غني قوي وسيبنا ليه، لأن هو لا يرى أن عثمان منعم نعيم يحمد عليه وينظر إليه نظر مختلف. هو شايف أن عثمان مختبر في غناه وأنا مختبر في فقري، فالدنيا سلكة جدا معاهم. المرة الوحيدة اللي يروحوا يقولوا مش معنى لما يكون مرتبط بالآخرة برضو، نقول رسول الله هم معاهم فلوس بيروحوا يحجوا ويعملوا عمرة وبيعملوا صدقات وبتاع، بس احنا مش معانا. شوف رايحين يقولوا ايه، مش بيجيبوا بقى عربيات وجايب له هملاجة وبنت لابون هنا ومش عارف ايه وبتاع يا رسول الله، وجايبين الفافس والبرزون والكلام ده كله. لا لا لا، سبحان الله، ما يروحش يشتكوا الشكاوى دي ليه؟ لان هو من اول يوم، من اول يوم واضح لهم جدا ان في انبياء كانوا فقراء وفي انبياء كانوا اغنياء. يعني ايوب، لعل ان شاء الله بنتكلم في قصص الانبياء عليه السلام، كان غنيا منعما، كان غني، ما واخدين بالكم؟ وبعدين هو ابتلي هنا وابتلي هنا، وعندنا سليمان وعندنا داود ملك الارض، ملك الارض. وتلاقي برضو سبحان الله ان سيدنا داود ده حكاية، ما انشغلش بقى بالايه ملك النبي، ما انشغلش بقى بالايه، لا لا لا، برضو بيصنع دروع وبتاع والكلام ده كله. لذلك ذكر النبي عمل يد داود. وسبحان الله، لعل احد مقاصد ان احنا نفهم ألن له الحديد، اللي بيفهم دينه صح ربنا بيرزقه رزق إلانة الحديد، رزق عالي جدا وانشغال بالدنيا قليل. ليه؟ هتلاقوا عبادته في السماء داود، وبقى ملك بيدير مملكة، ومع ذلك لأن المقصد واضح جدا جدا. فكأن الوحي بيربيك بيقولك كله جاي، أهم حاجة أنت اللي تيجي. فعمر بن الجموح هو فاهم المشهد، مفيش لخبطة، مفيش لخبطة، الدنيا واضحة جدا عنده. فهو بيقول منعتموني الجنة يوم بدر، منعتموني الجنة يوم بدر، منعتموني زي أمهات المؤمنين يوم الثانوية، منعتموني أن أتسنن بهدي رسول الله وأنا في جامعة، منعتموني حفظ كتاب الله وأنا في الإعدادي، منعتموني منعتموني منعتموني منعتموني الجنة يوم بدر. مراته هي أخت عبد الله بن حرام، العائلات جميلة، هي مع عيلة عيلة أخوها هيجي يقول فزت ورب الكعبة، وأختها بتقول أنا عاوزة إيه يا رسول الله صلي الله أن أكون في قبرص معاهم، الدنيا إيه جميلة مع بعض يعني. مش في يوم من الايام بقى ان زوجته بقى تبدا تقول له بقول لك ايه موضوع رجلك ده وانا قلقان عليك وبتاع، مهم يا جماعه، هو يقول اللهم لا تردني الى اهلي ومالي، زوجته تقول امين، بس امين بقى، امين هنا مش امين اللي هي عاوزين نخلص منه، لا، عاوزينه يخلصنا مش نخلص منه. هم حياتهم كانت، هو عاوز يمشي برجله في الجنة، كانش أمنيته بقى ما تشوف لك سفرية يا حاج، سافر كده وبتاع وتنعنش على الدنيا، كله بيجيب أراضي وبتاع وانت اللي قاعد كده قاعد لنا والدنيا. لازم يبقى اهتماماتك زي اهتمامات النبي صلى الله عليه وسلم، لازم تبقى اهتماماتك زي اهتمامات الصحابة. لما تكون الاهتمامات بكده هتلاقي نفسك ان الموضوع واضح، والدنيا هتيجي، الدنيا هتيجي صدقوني، الدنيا بسيطة خالص مش هتروح منك. وقلت لكم قبل كده الدنيا يا جماعة الآخرة ما بتاخدش، الآخرة ما بتاخدش، الآخرة بتدي، الآخرة بتدي. لكن كتير مننا مش بيبقى حابب يسمع في اللقاءات اللي زي دي الحاجة اللي فيه نقص عنده، انتوا عارفين مثلا واحد بيروح للدكتور رايح يشتكي رجله وجعاه، ركبته وجعاه، ظهره وجعه، عينه وجعاه، الدكتور هو بيكشف على عينه يقول له دكتور انا عيني متزغلل، عم اجي اخرق بتحرقني. فالدكتور يقول له ايه بس ودنك جميله ولسانك اجمل وايدك ما شاء الله عليها بتتحرك كويس قوي. المريض بيحب يسمع كده؟ المريض بيحب يسمع كده؟ ما بيحبش يسمع كده. او هو جاي عشان يسمع كده ولا جاي يحل مشكلته؟ في الدنيا احنا بنبقى عاوزين حد يحل لنا المشكله. طب في الاخره مش عاوزين حد يحل لنا مشاكلنا. فتلاقي الملتحي عاوز درس على اللحيه، والمنتقبه عاوزه اللي احنا نتكلم عن النقاب. ايوه يا شيخ الله يفتح عليك، روح يلاقي ربنا ويدناها تدعي لك. غير الملتحي يقول لك كلمنا في المهم يا شيخ، هكلمك فيه. يقول لي كلمني في الاحسان في العمل. تيجي تكلمه في الاحسان في العمل، واحد يروح متضايق يقول لك ايه فين صله الارحام يا عم الشيخ، هو كله احسان في العمل؟ كلمنا يا عم الشيخ في البر وحسن الجوار وصلة الأرحام والعقوق. العقوق ده مهم جدا يا شيخ، انتوا سايبينه خالص ليه كده؟ هو عاوز يسمع اللي هو عاوزه. في الدنيا عاوز يسمع حل مشكلته. في الدين نادر اللي يبقى جاي يقول يا رب بصر الشيخ يقول كلام يحل مشاكلي. واخدين بالكم؟ عشان كده أحيانا بتحصل زي الصدمات كده في بعض اللقاءات. هو الصدمة جاية له منين؟ وعلى فكرة يا جماعة النصيحة اللي تعجبك أو النصيحة اللي هتساعدك اللي تصدمك إنك تحطك قدام نفسك. ليه؟ لأنك أحيانا بتعيش حالة من الوهم إن أنت النموذج. واحد ماشي بالعربية بتاعته على سرعة 60، فاللي قدامه ماشي على سرعة 120 متهور، واللي ماشي على سرعة 40 بطيء ومش فاهم حاجة. فهو خلى نفسه هو النموذج. اللي بتودي بنتها مدارس لغات بطريقة معينة ومش عارف مدرسة ايه، هي دي النموذج، نموذج التعليم الوحيد. انا بقول لكم هو يا بنات، واحنا في الجروب بتاع الامهات وكله هاته ومات، فهي قاعدة ايه تنصح. انا النموذج خلاص. واحدة تانية تروح داخلة، على فكرة يا جماعة الدروس بتاعت السناتر ملهاش اي لازمة، انا بقول لكم اهو انا النموذج خلاص. هاتوا اتنين من البنات ياخدوا دروس فين؟ في البيت، ويبقى ايه دروس خاصة. واحدة تروح داخلة بقى تقول لا انا النموذج، مفيش اصلا دروس، خلوهم يعتمدوا على نفسهم ويسمعوا حاجات من عليه من على النت. هو ده اللي هيبنيهم، هو ده اللي هيروقهم، هو ده اللي هو ده. في الدنيا والحاجات الحلال مش فارق معايا انك تعمل ايه وتجرب، الاخره مش انت النموذج. دي نقطه مهمه جدا. امال مين النموذج؟ محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هم النموذج. النقطه دي مهمه قوي، النقطه دي هتريحك. عشان عم تيجي تبص على الدنيا ما تدانكش بقى تقول لي الدنيا والعمران وربنا جعلنا اللي احنا نستعمرها ونعملها باللي مش عارف ايه ونبني والمصانع الكلام ده صح، لكن في سياق ما. زي ما انت كده تقول الصلاة مهمة، وعلى فكرة العصير الجزر بالبرتقال ده مهم جدا جدا جدا، بيفرق كتير قوي. دي حاجة مهمة، بس مهمة بتيجي ايه؟ الاخرة زي ما كنت بتكلم من شوية بتديك. يعني الانسان الموظف اللي بيبقى شغال في مؤسسة مثلا 8-9 ساعات، بلاش 9 ساعات لان ده مش صحيح تشتغل 8 ساعات بس ده اخرك. المهم اللي بيشتغل 8 ساعات ده، فتلاقي الناس مثلا في المؤسسة بيدوله ربع ساعة ونص ساعة راحة، النص ساعة دي ممكن يصلي ويشربوا شاي وبتاع ويقعدوا كده فين يعني في مكان خاص يأكلوا ويشربوا وبتاع وبعدين يرجعوا تاني يمارسوا العمل بتاعهم. ففي واحد مزنوق عشان الاقساط وعشان عاوز يجيب عربية وبتاع ومزنوق في الفلوس، فهو راح للمدير بتاعه وقال له أنا مش عاوز أشتغل، أنا مش عاوز النص ساعة الراحة دي، أنا عاوز أشتغلها وأخد مقابل لها فلوس. فهو قال له إيه؟ قال له ما هو وقت الكانتين ده أصلا كده كده محسوب، إحنا حاطينه في الحسبة أصلا، أنا كاتب إن أنت شغال 8 ساعات مش 7 ونص ولا 7، فالساعة بتاعت الكانتين دي أو نص ساعة دي محسوبة كده كده يا ابن الحلال. فهو يعني ضربها في دماغه كده قال لك محسوبة، طيب أنا باخد 7000 جنيه على 8 يبقى هم عرف الساعة دي وزنها كام، فقال لك أنا لو اشتغلت الساعة دي الساعة دي تقريبا تجيب لي 900 جنيه، فالوقت ده مدفون. فرح لي بقى أنا كل يوم هاجي على وقت الكانتين بس، فالكانتين ده الساعة 12 للساعة 1، يجي كل يوم من الساعة 12 للساعة 1 ويدخل الليل ويأكل ويشرب ويتهنى ويمشي. جه في آخر الشهر دخل على الراجل قال له إيه؟ أنا عاوز أجر ساعة الكانتين. قال له إيه بقى؟ أنتوا عارفين الإجابة. هيقول له إيه؟ عاوز إجابات يلا، بس في إجابة مهمة جدا لازم تتقال، يلا متعونا. أنت ما اشتغلتش مالكش حاجة، جميل، لا عاوزين حاجة أعمق. مجنون؟ لا مش عاوزين نشتم. انت اشتغلت بلقمتك؟ لا عاوزين كلام كده، كلام ناس رايقه، كان على عيني اتخصمت منك هيضربه راحت عليك، مش هتكلم اي حد بيتكلم لغه عربيه مش هقرا كلامه، من طلب الاخره هاتته الدنيا، مرفوض. هيقول له كلمه واحده، هيقول له الكانتين للناس اللي شغاله. خلاص الكانتين للناس اللي شغاله، واخدين بالكم يا جماعة؟ ساعة الأكل دي هي أصلا دي مكافأة للناس اللي شغالة، دي راحة في الوسط عشان الناس إيه تعمل انتعاش كده. الكانتين ده بقى هو الانشغال بالدنيا، بس إحنا جايين 8 ساعات شغل آخر، لكن لينا احتياجاتنا، فربنا إيه أذن لينا إن الساعة دي ناخد راحتنا فيها. ما تجيش بقى تعمل لي مجلدات وتيجي تقول لي يا بص انا بشارك في ساعه الكانتين بس. حبيب قلبي في 8 ساعات دوام، الا ليعبدون كنتم خير امه، هتوديها فين؟ لا انا عايش للكانتين بقى. خلاص هنا تبدا تفهم لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم، رغم ان الاولاد دي الاولاد مهمه وهم الزينه والاموال مهمه ده فيها اجور، في فرق بين اشتغل دوام وخد الساعة، وفي فرق بين اشتغل في الكانتين بس. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، رغم ان التجارة فيها ثواب والبيع فيه ثواب، بس اوعى تلهيك، واخدين بالكم؟ يجي بقى واحد بقى، احنا بقى اليومين دول احنا ابتولينا بايه بقى؟ ابتولينا ان في ناس كتير جدا تعمل مساق اسمه مساقي فضل الكانتين. جميل، فضل الكانتين، وبعدين المساق اللي بعده انواع الكانتين، يعني عمال يتكلم بقى في كانتين كذا وفي كانتين كذا وفي كانتين كذا، حق انت بتعمل ايه؟ ويبدا بقى يقول لي نماذج للي كلوا كتير في الكانتين، ونماذج للي تفننوا في الكانتين، ونماذج ونماذج ونماذج، وانت منبهر ليه؟ بتقول لي اصل دي ساعه في الدوام. طب هو فين الدوام؟ واخدين بالكم؟ عشان كده اللي عاوز يتكلم في الساعة دي، اللي عاوز يتكلم في الساعة دي يكلمني في الايه؟ في الثمان ساعات. فخالد بن الوليد ما قالش لسيدنا أبو بكر الصديق في حرب الردة ولا بتاع، قال له أنا الحمد لله أنا بصلي الفروض الخمسة والدنيا تمام، وولادي جايب لهم معلم قرآن من التابعين شغال معاهم والدنيا روقان وبتاع، وبيحضروا درس لسعيد بن المسيب، الدنيا حلوة خلاص، وأنا زوجتي بتقعد مع مرات ابن المبارك فالدنيا رايقة. لا، هو كان مدرك كويس قوي ان في دوام، ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا افحسبتم انما خلقناكم عبثا. انت فاكر ان انت مخلوق كده ولا ايه؟ هو انت فاكر انك سودة؟ انت هتتحاسب في امانة، كنتم خير امة اخرجت للناس. فين الامانة دي؟ هتعمل فيها ايه؟ الامانة دي انت مسؤول عنها. بس انا ليه احتياجات؟ ماشي، ما احنا قلنا بقى اتفقنا احتياجاتك دي ده جميل، روح قضيها وخدها، مفيش حاجة، محدش هيمنعك منها. لكن اخرجت للناس، ان الله بتعثنا، انما بعثتم. المفاهيم دي لازم حضرتك تكون مدركها كويس قوي. فعمر بن الجموح الدنيا رايقه معاه، الدنيا ورايقه مع اولاده ورايقه مع مراته، يعني مفيش تشويش يا جماعه، مفيش تشويش عندهم، كلهم الدنيا رايقه معاهم. فعشان كده مش هتعرف تفهم الاحداث حواليك، ولا اللي بيحصل في بلاد المسلمين، ولا البلاءات سواء الفرديه او الجماعيه على مستوى الامم، ومش عارف الكلام، كل ديت مشاكل، الاسعار والاقتصاد والضغط دي كلها مشاكل. بس المشاكل ديت اقل بكتير من مشاكل لسه جايه. في مشكله قبر، في مشكله لسان هتتحاسب عليه، في سمع هتتحاسب عليه، في مشكله دين انت كنت منتمي ليه، كنت كل يوم بتجدد الانتماء ده. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت، كل يوم كنت بتذكر نفسك تقول له يا رب انا عاوز الطريق بتاع المنعم عليهم، اللي هم مين يعني؟ ادم عليه السلام وكل اللي شبهه من كل اللي الانبياء، ومين تاني؟ خالد بن الوليد بقى، ابو بكر وعمر وعثمان. يعني انت عاوز الطريق ده؟ طب عما بيقدر عليك اشياء عشان تمشي في الطريق ده، ليه بتتضايق؟ مش انت اللي يوميا 17 مره بتقول اهدنا الصراط المستقيم؟ صراط مين؟ بتعلن الانتماء، ده انت محدده، ده انت في دعائك بتحدده، بتقول انا عاوز زي دول بالظبط. كل يوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الانسان هينسى، فبيحتاج 17 مرة بحيث لو سرحت في نصهم نص التاني يجيبك. وايه؟ مرة قبل النوم، ومرة في وسط النهار، مرتين في وسط النهار، ومرة اول ما تصحى، يمكن عما تصحى من النوم تفوق فتقول اهدنا الصراط المستقيم. انت عاوز الصراط المستقيم يعني، ولا اي صراط؟ عاوز صراط في زواغان؟ لا، انا عاوز يا رب الصراط اللي وصلني على طول دغري، زي بتاع اللي انعمت عليهم، اللي احنا بنسمع عنهم دول. يعني هو ده اللي طلبك؟ يعني انت عاوز صراط زي عمرو بن الجموح والناس دي؟ ايوه. طيب بقى اعرف قصته عشان عما تدعي تبقى انت مدرك انك بتقول انا عاوز الانتماء ده. عمرو بن الجموح بيعلمنا برضو في القصة بتاعته دي انك تسير الى الله باي حال كنت، تخليش حاجة تكبلك، تخليش حاجة تمنعك، اوعى تكون في حاجة تشوش عليك، اوعى تخلي ان في حاجز بينك وبينه. لا، لو ما عادش باقي اي حاجة فيك الا قلبك يوصلك ليه؟ ده هو ده، إلا من أتى الله بعين سليمة. لا خلاص، لو العين باظت خلاص. إلا من أتى الله بأذن، عادي لو الأذن راحت مفيش مشكلة. إلا من أتى الله بقدم، عادي لو القدم راحت. طب بيد، عادي لو راحت. أهم حاجة قلبك ما يروحش. إلا من أتى الله بقلب سليم، إن ده سليم ومحدش هيقدر يدخل جوه القلب ده ويغيره. عشان كده هو محل نظر الرب، فانت محتاج الرب يثبته. فعمر بن الجموح بيعلمنا المشهد دوت رضي الله عنه. في معنى تاني كان معانا في احد، والمعنى ده جميل قوي. يعني خلينا، هو برضو عمرو، يعني عمرو وعبد الله بن حرام ماتوا في الغزوة دي، وكانوا بيحبوا بعض، كانوا متحابين. فانظروا إلى كلام النبي الجميل، يقول لهم ادفنوا عمرو بن الجموح وابن حرام في قبر واحد، مش قادرين يدفنوا الناس كلها، مش هيقدروا. طب يدفن مين؟ فإنهما كانا متحابين. يا سلام على الكلام الجميل. بيقول لهم كانوا متحابين، إنك تبقى معروف، معروف يعني سمتك فضحك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن دول معروفين، بيحبوا بعض. سبحان الملك، هل أنت ممكن تبقى معروف كده؟ معروف إن فلان بيحب فلان في الله؟ إنك تكون معروف بشيء. محمد بن ميمون ليه كنية اسمه أبو حمزة السكري، الإمام الذهبي بيتكلم عنه، بيقول أبو حمزة السكري لم يكن يبيع السكر، هو كانش بيبيع سكر على حاجة، أمال إيه؟ سمي هكذا لحلو كلامه. لما كلامه كان حلو خد الوسم ده، بقى معروف بكده. أنت معروفة بإيه؟ وأنت معروف بإيه؟ يا ترى الأب والأم لو اختاروا ليك اسم هيسموك إيه؟ الابن البار، الابن المرضي، الابن المبارك، ولا نسأل الله السلامة هيقولوا الابن العاق، الابن الفظ، الابن الغليظ، الابن الصليط؟ يا ترى انت معروف ايه عند الاب والام؟ يا ترى انت معروف ايه عند الزوجة؟ الزوج الكريم، الزوج العفو اللي بيعفو، الزوج الشاكر، الزوج خيركم الحنون، ولا العنيف القاسي المنفر مذهب الأمن والأمان؟ انت معروفة ايه عند زوجك؟ المحبة، الودودة، الكريمة، الصبورة، ولا صليطة اللسان، قاسية القلب، جارحة الكلام؟ انت اسمك ايه؟ طبعا في ناس كتير دلوقتي سبت الدرس وراحت تقول له انا اسمي ايه عندك. ركزوا، خلوا الكلام ده بعد الدرس. الجار بتاعك يسميك ايه؟ الشهم، المتغافل، المسالم، ولا مسميك الغدار، الجشع، سيء الخلق؟ زمايلك في الشغل مسمينك ايه؟ الأمين، المهذب، كاتم الأسرار، ولا مسمينك الفاضح، الساعي بين البراء والجالب لهم العنت، النمام؟ كل واحد مننا ياخد باله. ليه بقى يا جماعة؟ لأن الأسماء هترحل وستبقى الصفات. الصفات هديناها موجودة صح؟ هدينا بنتكلم دلوقتي ابن رواحة، ابن رواحة وعمرو بن جموح وحنظلة ومصعب، والكوكبة دي رحلت، لكن صفاتها كلما رحلوا كلما ان الصفات بتاعتهم تمكنت من قلوبنا ما لم تغادر. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى جعل للانسان حاجات بتبقى وفيها يعني ممكن تاخد، يعني زي ما ابن القيم ابن الجوزي بيقول على الكتاب هو ابن الانسان الخالد، يعني بيطول، يعني يقصد الخلود، مش الخلود الكامل لكن الخلود اللي بيطول، يعني الاثر. هي صفات الانسان خالده بتكمل بعدك، ولذلك اللي هيكمل بعدك هي صفاتك، اخلاقك، جمالك الباطني. اللي هيكمل بعدك جمالك الروحي، جمال الاخلاق، جمال المبادئ، جمال القيم، هو ده اللي هيكمل. اما جسدك خلاص انك ميت كده كده، انت رايح. في احد النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد كده عجيب قوي، لما الرومان نزلوا من على الجبل وانكشف المسلمون والموضوع بقى صعب، هنا قريش حصرت النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه صلى الله عليه وسلم، وبدأ يمسح الدم من عن وجهه ويقول كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم. لما جه يطلع من الجبل مش قادر، فمش قادر يطلع، في صخرة كده مش قادر. هو بقى يعني هو علي رضي الله عنه يقول كان إذا اشتد القتال احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. بقول عما الدنيا كانت بتشد كنا نستهي نيجي وراه. فشوف الشجاعة دي مش قادر يطلع صخرة. الصخرة بقى خلاص معنى كده ان هو ايه اتأذى صلى الله عليه وسلم. واتأذى عشان الدين يجي لي ويجي لك. ولذلك مشكلة كبيرة قوي لما تفاجئ يوم القيامة انك تلاقي تاريخ. يعني موضوع الصلاة عشان يجي لك النبي صلى الله عليه وسلم جبريل نزل على النبي وعلمه والنبي علم الصحابة، الصحابة علموا اللي بعدهم واللي بعدهم علموا اللي بعدهم، وحصل بقى في قتال وناس منعوهم وبعدين حاولوا يقتلوا وبقى ولغاية ما الصلاة انت تعلمتها، وان في شيخ دون الحاجات دي في كتب، وفي شاب لخص، وفي واحد شرح، وفي معلمة شرحت ليكي، وكان مش عارف ايه، والدنيا تمطر وهي تيجي الحلقة وبتاع. تخيل بس في بند واحد، بس بند واحد، معلومة واحدة بس، معلومة في الآنية، معلومة في السواك، معلومة في الطهارة، معلومة المعلومة دي وراها مجهودات جبارة. تخيل انك تيجي عند الحوض يوم القيامة وانك تكون تعاملت مع الموضوع ده بسخافة وبهي ولا كان في دماغك. هنا تفهم لا تسودوا وجهي. انا عاوز عم اشوفكم اقول هم دول، هم دول اولاد المسلمين. انك تعرف قيمة الحاجة، تعرفي قيمة يعني ايه حجاب جالك، حجاب الحديث اللي انت تقرأيه بعفوية ده. اعملوا التمرين ده وانا بقول لكم مش هتقدروا تعملوه ابدا. حديث واحد بس عن الحجاب، واحد بس، شوفي اللقطة دي عشان تجيلك ايه المجهودات اللي وراها من ساعة ما خرجت من جبريل للنبي. تخيلي بقى، اسرحي كده بعقلك، ايه المجهودات اللي بوزلت عشان تجيلك معلومة واحدة بس، قصة عمرو بن الجموح اللي احنا بنحكيها دي، قصة دي عشان تجينا وانا اقولها وراها مجهودات عاملة ازاي من كتب وطباعة ومال ودعوة وناس اتبهدلت وعيش بقى من ايام الصحابي لغاية النهاردة. وتيجي انت يوم القيامة عادي ولا فارق معاك، ده عمرو بن جموح ما عرفكش، انت خالد بن وليد ما الله انا كنت اسمع عنك. يعني كان عندنا مدرسة كده ايه في، كنا دايما نقول كده في ظهر شارع خالد بن الوليد، كان في شارع خالد بن الوليد بس انا ما عرفش عنك حاجة صراحة. كنت بيقولوا ان انت يعني من الناس اللي ايه اللي شفت النبي. يا انت ليه كده، انت ليه عاق كده، انت ليه عاق كده، ما تعرفيش ليه شرفك ومجدك وتاريخك. تعرفي ناس كتير من البعداء والاشقياء واهل الدنيا ما تعرفيش هؤلاء النجوم اللي كنت كل مره بتقولي صلاه الذين انعمت، ما انت لو ما عرفتهمش مش هتدوق الدعاء ده. المهم النبي مش قادر يطلع على الصخره، دراعه وجعه، جسده الشريف ينزف. هنا طلحة رضي الله عنه عمل حركة، خلى جسمه السلم، جسمه بقى هو يبقى السلم، ونزل بظهره وخلى النبي يضع قدمه ويصعد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال جملة مهمة قوي، قال أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. أوجب طلحة ليه؟ أوجب لأن خلى حياته سلم يرقى يرتقي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قصة جميلة أوي، بس القصة لسه مش انتهت، لسه في جزء منها ما مكمل معانا. الجزء ده اللي هو إيه اللي حضرتك ممكن تكمليه، إن باب الوجوب لم يغلق بعد، لسه في إمكانك بتوفيق من الله انك تدركي طلحة. هو مش معانا صلى الله عليه وسلم بجسده عشان تحطي ظهرك ويصعد عليه، لكن سنته وسيرته معانا، فممكن تتعبي عشان تنشريها وترتفع زي ما طلحة رفع رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو عملتي كده نرجو من الله انك تكوني انت يتقلك في يوم من الايام فلانة اوجبت الأخت اللي بتمتثل أمر النبي بالحجاب والعفة، صورة من صورة إن هي انحنت لترفع هدي رسول الله عشان يعود الإسلام لسيرته الأولى، فنرجو أنها قد أوجبت. الشاب اللي بيتعافى وبيتعالى على كل معصية بتعرض لي وكل امرأة ذات منصب وجمال وكل امرأة بيشوفها وبتاع ويقول معاذ الله، انحنى عشان لعل يقال له أوجب. اللي كل فتنة بتتعرض عليه ينحني ويقول مش هعملها. فلعل كل حلقة قرآن بتشارك فيها يعني بتحاول تداوم على السير للمساجد ذهابا وإيابا وتمشي في الظلم وانت رايح للجامع كده في الظلمات، ده صورة من صورة الانحناء. الأب اللي مشغول ويعلم أولاده الصلاة ويتعبوه وهو مستحضر كان يأمر أهله بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، وهو مستحضر للمعاني دي لعل يكون عنده المعنى ده. كل طبيب بيتقي الله ولا يجاوز حدود الله في طبه، كل صاحب مهنة، كل موظف أمين، كل واحد في مجاله بيتقي الله ويطبق شرع الله فيه، ده صورة من الانحناء. فلعل يوم القيامة يتقال لنا أوجبتم جميعا بكذا وكذا وكذا وكذا. وأختم بموقف مصعب بن عمير لما قتل أبو دجانة كثرت فيه الجراح، فالنبي قال من رجل يبيع لنا نفسه؟ مين؟ ففي واحد وقف اسمه زياد بن السكن فقاتل حتى أثخنته الجراح. يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مين يبيع لنا نفسه؟ مين يبيع للإسلام نفسه؟ فقال له النبي أدن مني. هو قاعد بينزف والنبي صلى الله عليه وسلم تعبان مش قادر، فخاطبه النبي وهو في ليه في الرمق الأخير خلاص ماشي، بقول له قرب مني. فلما قرب منه فوسده، فوضعه النبي على خده فوسده فخذه، حط فخذه كده ووسده، يعني خلاها هي الوسادة، رجل النبي وسادت زياد حتى مات عليها. في مواقف كده انت نفسك كنت ترزق إياها، زي موقف كده ذي البجادين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أمسيت راض عنه فرض عنه. يا وممكن النبي صلى الله عليه وسلم انت تعمل مواقف لو كان حيا بيننا يقول اللهم إني أمسيت راض عن فلان فرض عنها، ايه اللي ممكن تعمليه بقى؟ انت ايه اللي ممكن تعمله ان يتقال لك كده؟ انك تشوف رؤية لموقف انت عملته ويقول صلى الله عليه وسلم اللهم اني امسيت راض عن فلان فرض عنه، ولما تقابله يوم القيامة لانه مديك موعد، موعدكم عند الحوض، وعما يطلع على عملك يقولك انا راضي عنك، أنا راضي عنك. انتهت غزوة أحد لكن ما زال صوت النبي صلى الله عليه وسلم يصدح في الآفاق، من رجل يبيع لنا نفسه؟ مين يبيع للسنة نفسه؟ مين يبيع للسيرة نفسه؟ مين؟ هل عندك استعداد أنك تقف تقول أنا أبيع نفسي يا رسول الله وتبدأ فعلا تبذل لهذا الدين وتبذل لهذه السيرة وتلك السريرة والسنة؟ مش شرط ان احنا نبيع نفسنا لله في المعارك بس، لا لا، الحياة محتاجة انك تبيع نفسك لله سبحانه وتعالى فيها. وذلك الموت في سبيل الله مش سهل، بس اللي اقدر اقوله لك في المجمل هو مكافأة لمن عاش في سبيل الله. اللي بيعيش في سبيل الله إن شاء الله يموت في سبيل الله شهيدا أو غير ذلك، سواء كان شهيد أو غير شهيد. عشان كده الحياة في سبيل الله محتاجة توفيق. أتمنى أن احنا ندرك المعاني دي، لأن المعاني دي هتفتح معانا تفاصيل كتير إن شاء الله لو فهمناها. خلينا نفهم الحياة جميلة. الحياة جميلة لأنك عبد الجميل سبحانه وتعالى، لكن الحياة هتكون تعيسة قوي لو قلبك بينظر تحت. اتنين اتسجنوا كانوا في السجن، واحد بيبص كانت السماء ممطرة وكان في صفاء كده بس السماء كانت بتمطر، فبص واحد لقى الدنيا متغرقة فقال له الدنيا كلها طين، والتاني بص كده قال له السماء جميلة قوي. الاتنين في نفس الموقف، ده بص تحت ده بص فوق، هي عينك. فانظر ترى الأشياء كما رأت عينك، فعلى حسب عينك. فإن كانت عينك عين دنيا فهي عمياء شلاء، وإن كانت عين آخرة فطوبى لتلك العينين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويرفعكم ويصلح بالكم ويهديكم ويهدي بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملني وإياكم بذكره الجميل، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، وأن ينزل على قلوبنا السكينة ويغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.